هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. بعد أن زرت صديقي المريض في إحدى المستشفيات، انفردت بالممرضة الحسناء جانبا وسألتها: أرجو أن تخبريني بصراحة، هل أحرز صديقي المريض أي تقدم؟ كلا، فإنه ليس من النوع الذي يعجبني. كانت بلدة هولتفيل الواقعة في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة في عام 1940 بلدة ذابلة حقا. كان عدد بيوتها لا يتجاوز 100، متناثرة على طول الطريق، وهي مبنية بالخشب، لم يمسسها أي طلاء، فتآكل خشبها من طول تعرضه لاختلاف الجو واستحالت إلى هياكل كالحة داكنة. أما أفنية هذه البيوت فلا شيء فيها غير التراب الذي يتحول إلى وحل في الشتاء، وكان الفلاحون لا يستفيدون من حقولهم التي عرتها عوامل الجو سوى قليل من القطن الذي أتلفته الدودة وبعض الماشية العكفاء والدجاج الهزيل، بينما كانت النساء تلقى أشد التعب من طهي الطعام على مواقد تشعل بالخشب فتلفح حرارتها وجوههن. وكان طعام كل أسرة في بلدة هولتفيل لا يعد الخبز الجاف المصنوع من دقيق الذرة واللحم المملح. وفي صباح يوم من ربيع عام 1938 دخل 6 من طلبة المدرسة الثانوية على مستر جيمس كيرتسبرغ ناظر المدرسة، وتكلم أحدهم فقال: أيكون مصيرنا بعد 10 سنوات من الدراسة أن نصبح زراعا فقراء تمضي بنا أيام الحياة بلا هدف أو مستقبل في هذه المدينة الذابلة؟ وقالت إحدى الفتيات: أود أن يكون لي في الحياة مجال غير جمع الخشب وحمل الماء من البئر. وفرح ناظر المدرسة بهذه الأقوال، وبدأ على الفور في دراسة بعض المشروعات مع مدرس المدرسة لبعث الحياة في المدينة الفقيرة. بدأ الطلبة يتعلمون طريقة ذبح الماشية وحفظ لحومها بالتبريد، وتألفت لذلك جمعية الجزارين، وتألفت بعد ذلك عدة لجان من طلبة وطالبات المدرسة لشؤون الزراعة وإنشاء الحدائق وطلاء البيوت وحفظ الخضروات والفاكهة في علب مقفلة، وأنشأ الطلبة معامل لتفريخ البيض من السلالات الجيدة، وقاموا بأعمال رصف وتعبيد طرقات البلدة بحماس أثار الإعجاب في البلاد المحيطة بهولتفيل. ولم تمضي غير سنوات قليلة حتى انقلبت بلدة ومدرسة هولتفيل الثانوية إلى شعلة من الحياة المتوقدة في كل الصناعات التي تجلب الربح. يقول ألبرت هابرت: لكي تتجنب النقد لا تعمل شيئا ولا تقل شيئا ولا تكن شيئا. حدث أمام إحدى دور السينما، وكنا قد انتظرنا في الطابور مدة طويلة، أن أقبل شاب وحشر نفسه دون اكتراث بين صديقي وامرأة أمامه، وقد بدا الغضب على وجه صديقي ولكنه لم ينبس بكلمة، وإنما مد يده في بساطة فخلع قبعة الشاب وسلمها إلي وأشار لي أن أمررها للخلف، وقد أدركت ملحوظته فأعطيت القبعة للشخص الواقف ورائي، وهذا سلمها بدوره إلى الذي وراءه، وهكذا راحت القبعة تنتقل للوراء في سكون من يد إلى يد. واستدار الشاب بحثا عن قبعته وأخذ يراقبها في خزي وهي تبتعد عنه إلى الخلف، وأخيرا ذهب لاستعادتها في مؤخرة الطابور.